نصحى. يلا هنعمل بروجرام. يلا ماشي يلا يلا يلا مين معانا؟ يلا مين كده؟ بياع الهوا. خش خش معانا بياع الهوا. خدك ارتاح وانا قلبي استوى. يا ابني قلبي مش قلبي، ما مكتوب. طب يلا عليك الدوا والهوا بس وانا قلبي استوى. ازاي ارتاح Bad.